الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي. ووصلنا إلى الضابط الثامن، وهو: ومن ضوابط الحلال والحرام معرفة أسباب الفهم والعلم وعللها، عند الصفحة 109 بعد 100، وهو الدرس 12. قلت: أورد الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وما بعدها رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء التي أولها، وهذه الرسالة رسالة مهمة كتبها وأرسلها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وهو ولاه ولاية القضاء، وهي رسالة مهمة للغاية تدرس في الكليات الشرعية، لا سيما في مسألة القضاء والمحاماة. فقال رحمه الله رضي الله عنه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور على ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين في نفسه شانه الله أعابه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا لله وحده سبحانه وتعالى. فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام عليك ورحمة الله. هذا جزء من كلام الإمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي ولايته أتى بمسائل عظيمة تقوم على المصلحة المرسلة، كما بينت قبل ذلك: رسالات الجامعية، الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد، هذا في الماجستير، وجعلتها أصلها على المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة ومن بعد الصحابة إلى يوم الناس هذا، على أن المصلحة المرسلة وهي المصلحة التي لا تخالف الكتاب ولا السنة، فهي مصلحة، لأن المقاصد الشرعية أصلها قائم على جلب المصالح ودفع المفاسد. فكانت المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمتفق عليها، فجعل من المصالح المرسلة مصالح كثيرة ما فعلها أبو بكر رضي الله عنه الذي كان قبله خليفة على المسلمين. فمن أجود الكلام لذلك فصل الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية هذه الرسالة، وكذلك فصلها في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في مئات الصفحات ليبين هذا الكلام. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. فهذا الكتاب اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، لذلك قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل، وهو كتاب مهم. فهناك أحاديث تلقاها العلماء بالقبول، في أحاديث كثيرة منها هذا الأثر، وحديث طلب العلم فرض على كل مسلم، تلقاه العلماء بالقبول، كما قال أبو عمر بن عبد البر: بل جمع له السيوطي 50 طريقا لتصحيح هذا الحديث، قال: وصححته ولم يصححه أحد قبلي. فحديث ضعيف عليه العمل، دي مسألة مهمة، لذلك جعلت رسالة الدكتوراه: المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الفقهية وتوجيهها الفقهي من خلال سنن أبي داود، وهذا من سنين عدة. طيب، قوله رضي الله عنه: فافهم إذا أدلي إليك. يبقى الضابط هنا الضابط الثامن، ومن ضوابط الحلال والحرام معرفة أسباب الفهم والعلم وعللها. الكتاب سميته ضوابط الحلال والحرام، وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. بينت في مسألة التصور القاعدة المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلن تحكم حكما سليما صحيحا سديدا موفقا على شيء من قبل أن تتصوره تصورا صحيحا وفهما دقيقا وتتقصى وتحقق تحقيقا حتى تقف على الحكم الشرعي السليم. فقال هنا: فافهم إذا أدلي إليك. المفتي والقاضي يأتي إليه الناس ليستفتوه أو ليفصل بينهم في القضاء، فبداية المسألة في مسألة الفهم. هناك من المسلمين من يتلاعب ومن يدخل في أمور ظاهرها الحق وباطنها الباطل، فهنا لابد للمفتي وكذلك القاضي أن يفهم ما أدلي إليه. ما معنى هذا؟ لأن هذا يترتب عليه حكم شرعي، قضاء في الدنيا وفي الآخرة، القضاء للقاضي والمفتي الذي يفتي في دين الله ويتكلم في دين الله. فقال: فافهم إذا أدلي إليك. فقال ابن القيم: كلام يكتب بماء الذهب كما يقولون. قال: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما من صحة الفهم وحسن القصد، بل هما ساقا الإسلام، دعائم وأركان الإسلام. عندما تفهم وتنصت وتدرك وتستوعب وتتصور، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، أي قيام الإسلام على حسن القصد وصحة الفهم. وحسن القصد كما في حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وهو ثلث الإسلام. بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت فهومهم، هذه علة بني إسرائيل، الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. صحة الفهم وحسن القصد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كائنا ما كان الذي نواه. فحسن القصد وصحة الفهم ساق الإسلام. قال: وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت فهوهم، ويصير من المنعم عليهم الذين فسدت حسنت أفهامهم وقصودهم. والشيء بالضد يفهم، من حسن قصده وصح فهمه، عكسه من فسد فهمه وساءت نيته وقصده. وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من الركعات الفرض والنفل. عنونت عنوانا في وسط كلام ابن القيم فقلت: بيان أسباب وعلل صحة الفهم وموانعه. غالب وجل هذا الدين قائم على الأسباب والشروط والعلل والموانع، سبب وشرط وعلة ومانع. فقال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. هذا من أشد العلل والأسباب والشروط التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنات، الفوز والنجاة. فقال: تميز بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وكذلك السنة والبدعة والنور والظلمات. هذا هو وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والرشاد. ويمده حسن القصد، نسج بين حسن القصد وبين صحة الفهم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيتم الله علمكم الله وألقى في قلوبكم النور الذي تعلمون به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والغي من الرشاد. وهذا من أجل ما يتمسك به ويعض عليه بالنواجز. فقال: ويمده حسن القصد لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويمده، أي صحة الفهم. الأول بينا أن الفهم نور يقذفه الله يجعلك تفرق بين الحق والباطل، ثم قال: ويمده الدعامة التي يقوم عليها الفهم والمنبع الذي يؤخذ منه هذا الماء العذب. ويمده حسن القصد، إنما الأعمال بالنيات. وتحري الحق، تحري الحق، هذا يستقيم عند من؟ عنده آلة العلم وآلة الاستنباط والاستخراج من الكتاب والسنة، من الآية والحديث والإجماع. تحري الحق، تتحراه بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والتحري والتقصي لمعرفة الراجح من المرجوح، والتعارض بين الأدلة وما نسخ من الأحاديث وما لم ينسخ، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، كل هذا يجعلك تتحرى الحق فالكلام المعسول لا يقوم على عسولة الكلام ولباقة من يتكلم، لا، الأصل المرجعية إلى الفهم وتحري الحق بأدواته وعلله وشروطه وأسبابه، وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية كما بينت في الضوابط السابقة، وبينت ضابط التقوى هو من أجل ما يكون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله في السر والعلانية، تقوى الله ليس أمام البشر، بينك وبين الله، البشر لن ينفعوك، فالتقوى تكون ابتداء في قلبك، تظهر عليك في الداخل والخارج والظاهر والباطن إن كانت على دعائم الكتاب والسنة. ثم بعد صحة الفهم ويمده حسن القصد، فقال ويقطع مادته، الموانع. الموانع ايه بقى؟ اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا، الدنيا زائلة، وأنت تفعل ما يبلغك إلى الآخرة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق، كل هذا ما كان يفعله الصحابة. هذا الأثر الجليل الذي دائما أدندن عليه يدخل في مفاصل وفروع وكليات ومقاصد الدين، كما قال عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حيلة الأولياء، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، البيان والعلم والعقل والفهم والإدراك والوعي والتصور، كل هذا يزال بالشهوة والهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. فقال ومادته، ويقطع مادته مادة الفهم، كهؤلاء أهل الأهواء، منهم من يحفظ السنن، عشرات الآلاف من السنن الحديث الصحيحة والثابتة، ولكن يقطع عنه الفهم بما قدمت يداه باتباع الهوى وإيثار الدنيا ومحمدة الخلق، محبة محمدة الخلق. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالقضية ليست قضية علم فحسب، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالرجل يتعلم ويعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد والسنة من البدعة، ثم يتملكه الهوى والدنيا بلذاتها وشهواتها وطلب محمدة الخلق وترك التقوى، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، إلا بنوعين من الفهم. يفصل لك الفهم بنوعين، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، الفهم للواقع الذي حولك، تفهم وتتحقق وتستوعب وتنظر إلى الزمان واختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال وضوابط هذا الاختلاف، بينته في أكثر من كتاب من كتب الأصولية. فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ما لم يكن لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فإن كان الأمر في مسألة الاجتهاد فتتغير. أما الكتاب والسنة والإجماع مهما تغيرت الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن الفتوى هي هي، كما بين الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان بين هذا الكلام تفصيلا، أن التغير في الفتوى إنما يكون فيما يحتمل التأويل والاجتهاد على وفق آلية الاستنباط الصحيحة التي مدارها على الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والعرف الذي لا يخالف النصوص الشرعية وسد الذرائع وشرع من قبلنا، كل هذا متفرع من الكتاب والسنة. فلا يصدنك من يقول هذه المقولة وهذه القاعدة بينتها في كتبي، تغير الفتوى بتغير الأزمان والأشخاص والأماكن والأحوال، هذا التغير له فهم، ومن ثم تفهم الواقع فهما بما يستقيم وتستقيم به الفتوى. الإمام أحمد ولا الأئمة كلهم، كان الإمام أحمد في المسألة 7 أقوال، وكل قول من 7 له دليله باختلاف الزمن والشخص والحالة بما يستقيم به مصالح الناس في الدين والدنيا. فالأمر يحتاج إلى فهم الواقع، فهم الواجب في الواقع، فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم الحقيقة مع وجود مع ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، كما قلت أسباب شروط علل موانع والقرائن. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، تفهم وتفتي بما كان من الاستنباط الصحيح بعيدا عن الهوى وبعيدا عن إيثار الدنيا، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. قال في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، طب الواقع فسد فضبط لك القول وقيده، فقال فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. لا يأتي رجل لا يفقه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بما يحرم، بما أجمع عليه، بما في الكتاب والسنة، ويقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. هذه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل، نحن مقيدون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم شرطية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمسألة هنا ليست هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالقضية هنا النظر إلى ما سيكون يوم القيامة، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. الإنسان يهيئ نفسه للتكلم في دين الله وامتلاك آلية الاستنباط والفتوى، ثم ينزل هذا الفهم والإدراك القائم على الكتاب والسنة على هذا الواقع لتغيير ما حدث من الواقع وفي الواقع من البعد عن الكتاب والسنة. هذا هو، هذا لمن أراد الله وأراد الآخرة، وإلا يمكث في بيته والله سبحانه وتعالى يغني الناس عنه. قال ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، ما دام سائر على الجادة الحقة وأخذت بأسباب الاستنباط والفتوى ثم أخطأت وأنت سائر على ما أنت عليه بالكتاب والسنة فلا حرج عليك، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية التي تبين القاعدة الأولى، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وهذا النظر هو الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال هنا فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك أتى بما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأخذوا منها القاعدة الكلية لا واجب مع العجز. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، هذا هو العالم الرباني. قال فالعالم يعني الرباني، وما هو الرباني؟ العالم العامل المعلم، هذا إجماع نقله ابن القيم في بداية الجزء الثالث من زاد المعاد. العالم الرباني بالإجماع هو العالم بالكتاب والسنة والإجماع، والعامل بالكتاب والسنة والإجماع، والمعلم للناس بالكتاب والسنة والإجماع، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، أيا كان سواد الواقع وفساد الواقع وخراب الواقع، أنت كعالم رباني ماذا تفعل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، هذا هو. فقال معرفة حكم الله ورسوله في هذا الواقع، أنت ترى الكثير من الفساد فأنت تحاول بقدر الإمكان أن تيسر على الناس أمرهم، ولكن بالحجة والمحجة، ما جعل عليكم في الدين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقالت عائشة رضي الله عنها في رواه البخاري ومسلم، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالضابط موجود في هذا الحديث، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ثم ضبطت الأمر ما لم يكن إثما، فلا يكون الشيء حراما لا يجوز ولا يحل، ثم نأتي بالأدلة التي تبين أن اليسر في الحلال والحرام. سبحان ربي العظيم، ما لم يكن إثما، الأصل التيسير، وجل أهل العلم قالوا بأن المفتي العالم الرباني المعلم والعامل إنما تكون فتواه على اليسر، ولكن أي يسر؟ هناك في الدين التيسير والتشديد، فلا نتكلم إلا بالدليل في التجديد وفي التيسير، هذا هو الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة امتثال الأمر واجتناب النهي، فلا نغير كلام الله ولا أحكام الله ورسوله لهوى أو لشهوة أو لدنيا. قلت وقال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت والفهم نوعان، صواب وخطأ، ولا يتحقق الصواب إلا بشروطه المذكورة آنفا كما بينت في كلام ابن القيم رحمه الله. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، في هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله أن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فكان هذا الضابط الثامن من أهم ما يكون، الفهم المغلف بالتقوى وبالورع وبالعمل بالعلم. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: أصل الحق المطابقة والموافقة، متساويان متطابقان لا يختلفان، كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة. يبقى الباب موجود على دعامة تحركه، تفتحه وتغلقه ويتحرك. فقال هنا: أصل الحق المطابقة. هو يأتي بمثال محسوس حتى يوصلك إلى المعنى العلمي المعنوي. أصل الحق المطابقة، والموافقة كمطابقة رجل الباب، سن الباب وجزء الباب اللي هو من أسفل، في حقه لدورانه، سواء أسفل الباب أو أعلى، لأن الباب له مجرى علوي وسفلي، في حقه لدورانه على استقامة. والحق يقال في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، حقيقة الأمر وأصل الأمر. والحق يقال، يعني يقال في ماذا؟ قال: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق. والحق مطابقة الفعل للقول بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، كقولنا: فعلك حق وقولك حق. قال الله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالحق مطابقة وموافقة واستقامة، كما في حديث مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والحق يأتي لمن استقام. قلت: وقال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قلت: والشاهد هنا ضبط الحلال والحرام بالفهم والعلم الحق النافع قولا وعملا ومعتقدا. لو سار أهل الدعوة إلى الله على بصيرة، على هذا الفهم وهذا التصور وحسن القصد والإدراك والوعي الصحيح، ما عصى الناس ربهم ولكن الهوى والشهوة والشيطان. ومن ذلك الباب فهم الذكر ما هو، دي مسألة مهمة للغاية، وهذا الذي يدندن به أهل الأهواء من الفرق التي تخالف الكتاب والسنة. ما هو الذكر؟ قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا، يعني القرآن العظيم الكريم، كلام الله غير مخلوق، كلامه سبحانه وتعالى، فيه ذكركم، رفع بالابتداء والجملة في وضع في موضع نصب لأنها نعت للكتاب، صفة للكتاب، كتاب الله. والمراد بالذكر هنا الشرف، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، الشرف وجلالة هذا الذكر وعظمته، أي فيه شرفكم، شرف المؤمن في اتباع كتاب الله، شرف المؤمن في اتباع سنة رسول الله التي تبين معاني كتاب الله، فيه شرفكم وعظمتكم وجلالتكم بالحق لله وفي الله وبالله، مثل قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كما في حديث مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع آخرين، يرفع من عمل بهذا القرآن ويخفض ويذل من علم القرآن ولم يعمل به، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قال ثم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ثم نبههم بالاستفهام الذي معناه التوقيف، فقال عز وجل أفلا تعقلون، وقيل فيه ذكركم أي ذكر أمر دينكم، كل شيء كل هذه المعاني متوافقة ومطابقة وصحيحة، ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب، أفلا تعقلون هذه الأشياء التي ذكرناها. وقال مجاهد فيه ذكركم أي حديثكم وفيه مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله التستري العمل به بما فيه حياتكم، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال قلت يعني القرطبي وهذه الأقوال بمعنى أي كلها متوافقة ومتطابقة، والأول يعمها إذ هي شرف كلها، والكتاب شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته، وهو شرف لنا إن شرطية، شرف لنا إن عملنا بما فيه، أي حتى نعمل بما فيه وحتى للغاية بلا خلاف. دليله قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، كما في صحيح مسلم. قلت وكل هذه المعاني في مسمى الذكر تدخل في اسم الذكر، وقال تعالى فاذكروني أذكركم، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قال مجاهد في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يقول كما فعلت فاذكروني. وقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره، وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، كل هذا في معنى هذه الآية، أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، اتقوا الله حق تقاته. وقال الحسن البصري في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بي فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي من دخول الجنة ومن الخيرات في الدنيا والآخرة. اذكروني فيما افترضت عليكم، مش الذكر في كلام وتسابيح في حزب، لا، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هو هذا. كثير من أهل الأهواء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويأخذ أحاديث وآيات الذكر، ومنهم من يكتفي بذلك ولا يصلي. ورب الكعبة، ورب الكعبة هذا موجود في ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، في الدول المسلمة والأقوام المسلمة. وهذا غباء لا فهم وعدم معرفة لمعنى الذكر. فقال سعيد بن جبير البصري اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت فكان الذكر شاملا للدين كله من القول والعمل والنية واتباع السنة. هؤلاء عكس هذا الكلام هم المرجئون، والمرجئة من أسوأ وأفسد الفرق من 72 فرقة في الحديث المشهور، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من أشد هذه الفرق سوءا، كما نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، المرجئة، لأنهم يغيرون شرع الله ويأخذون بظاهر الكلام، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، هو هذا. وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قلت ومن هنا قال الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالذكر هو منظومة متكاملة من العبادات المتواصلة بين القول والفعل وخلوص النية والعمل بالسنة واتباعها وصحة المعتقد وحسن الفهم للقواعد الكلية للدين وسلامة التصور. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تصلي وأنت مرابط على الفحشاء والمنكر. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا يقال ماذا فهمت من الذكر وما هو الذكر؟ الإيمان والعمل الصالح. وتفسير الذكر في الآية الأولى بالتعقيب بالآية التي بعدها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثم قال تعالى بعدها مباشرة الذين، فقال تعالى مباشرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات صفة لمن يذكر الله فتطمئن ويطمئن قلبه بهذا الذكر. إيه بقى الذكر؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالكتاب والسنة، باليوم الآخر، بالملائكة، بالله ورسوله، وبالجنة والنار، وبالقضاء والقدر، وبالفرائض، بكل شيء، وعرى الإسلام كلها. فقال الذكر الإيمان والعمل الصالح. وتفسير الذكر في الآية الأولى بالتعقيب بالآية الثانية التي بعدها، يعني ليس الذكر القول فحسب، بل القول والعمل، لأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا إجماع الأئمة، نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم. ويفسر الذكر قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر في هذه الآية كل الدين، هذا هو. تتعجب عندما يمتعك الله بالفهم والبصيرة، تتعجب لمن يرقص ويتلوى، يرقص بالأغاني والموسيقى، ويطعمون هذا اللهو وهذا اللهو بآيات بمعنى القرآن. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يضلون الناس عن الحق، ويسفهون القرآن والسنة. كثير من المغنيين يقال عليهم مشايخ، زي عندنا في مصر واحد اسمه ياسين التهامي من عشرات السنين وصوته جميل للأسف، بيقولون الشيخ ياسين التهامي، ويمكث على المسرح بالساعة والساعتين والناس تتقطع تحت أقدامه من حسن صوته، وهو يقول كلام نعوذ بالله يخالف الكتاب والسنة والإجماع، ويقولون هذا ذكر. هذا الذي يحدث في معظم الدول، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال في الجامع لأحكام القرآن: قوله وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمرجعية إلى هذا الحديث، هل الصحابة كانوا يرقصون ويغنون بالملاهي وبالمعازف وما شابه، ويصفقون ويفعلون وكذا وكذا وكذا وكذا؟ هذا ذكر، هذا منهج رسول الله. الحديث صلى الله عليه وسلم في الترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي من حديث العرباض بن سارية، وفيه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك دعائم وأصول وأسس وأمور بينة تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد والسنة من البدعة، ولكن الشهوة والهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لا سيما إن كان في إيثار الدنيا، لا سيما إن كان في المال. مسائل انتشار الحرام عندما يرتبط بالمال ينتشر، شيء تأكل منه وتشرب وتلبس وتعيش، فإن كان في الحرام ازداد. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: الإمام أحمد في مسنده: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والحديث سنن ابن ماجه أيضا: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وهذا حق. الإنسان يبيع نفسه ويبيع زوجته، نسأل الله السلامة والعافية، من أجل المال. فهذا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هنا كل دين الإسلام من القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة الشرعية المعتبرة، فكل ذلك في مسمى الذكر، هذا هو الفهم الصواب الحق. ولذلك قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني من صفات المؤمنين مطابقة القول للفعل، فهذا هو الحق. وقال تعالى: وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا هو الذكر. الضابط التاسع ومن ضوابط الحلال والحرام عدم الزيغ والانحراف بعد معرفة الحق. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. من ضوابط الحلال والحرام والتمسك بالحلال والبعد عن الحرام عدم الزيغ. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول النيرة القائمة على الكتاب والسنة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: فلما زاغوا، أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى. أنت عرفت الحق وذقت عنه، ليس ثم إلا الاستدراب، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيخيل له بعد هذا الاستدراج الحق باطلا والباطل حقا وهكذا. فقال: أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالهم عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. علل، أسباب، شروط، موانع، هو هذا. فلما زاغوا أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. وقيل: فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. وقيل: أي لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول وطاعة الرب خلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غضب الله عليهم وأضلهم بعد أن عرفوا وفهموا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهل الكتاب في زمن رسول الله قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته وأشكاله وأمره كله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومنعهم من الهداية إلى الحق وإلى الإسلام. قلت: فنعوذ بالله من الخذلان والزيغ والضلال والانحراف عن الهدى والحق. قال الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قلت: والحق أحق أن يتبع. قال الله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال تعالى على لسان موسى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. هذا قول الصادقين من الأنبياء والمرسلين والصالحين ومن تبعهم بإحسان. وقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. لا يستطيع. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: فإحقاق الحق على ضربين، أي نوعين، أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كما قال تعالى: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها في الكافة، البث، النشر والإذاعة، إذاعة تنقل لك ما يريدون أن يثبت في قلبي، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، يذاع وينشر وينتشر جدا. والثاني إكمال بإكمال الشريعة وبثها في الكافة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد بعد هذا الإتمام والكمال والنعمة أن يبث الحق بعيدا عن الزيغ والهوى والشهوة، كقوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قلت: فكيف بكم برجلين، برجل يحق الحق وينشر العلم ويقيم الأدلة والبراهين والبينات ويبث شريعة الفرقة الناجية على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ورجل عرف الحق وزاغ عنه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نحن على وشك الأذان، فبعد الأذان إن شاء الله نكمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وتعالى. الضابط العاشر: ومن ضوابط الحلال والحرام الحذر من فتنة المال، الباب الأعظم لتكثير الحرام. ومن ضوابط الحلال والحرام الحذر من فتنة المال، الباب الأعظم لتكثير الحرام. وأصل المسألة ما رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال. وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك، وصححه ووفقه الذهبي من حديث كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قلت: فأول هذه الفتن الطمع والجشع في حيازة الأموال. الطمع والجشع في حيازة الأموال. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا لنأكل حلالا حلالا طيبا، ونسعى في الدنيا ونفعل ما لنا وما علينا من الواجبات والحقوق، ونسير على الجادة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وحيازة الأموال بما حرمه الله ورسوله مشاقة لله والرسول. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، كما بينا في الضابط السابق: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعلم الحلال ويعلم الحرام فيفعل الحرام ويترك الحلال، هذا هو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا بيان للناس، هذا بلاغ للناس. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالبلاغ أتى، قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلا بد من إقامة الحجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم بالحلال والحرام والثواب والعقاب حتى يبين، حتى للغاية بالإجماع، حتى يبين لهم ما يتقون. والقرآن والسنة بينت، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعذر بالجهل أصل من أصول الإسلام، وأصل عظيم. فالحلال بين والحرام بين. من يعرف، من لا يعرف أن السرقة حرام أو الزنا حرام أو الكذب حرام أو الغش والخدع حرام؟ كل هذا. لذلك قال قلت فأول هذه الفتن الطمع والجشع في حيازة الأموال، والمال تسير به الدنيا، وإن لم يكن هناك المال لن تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تنام أو تتزوج أو تتحرك أو أي شيء. فلذلك النبي إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ومن هنا حديث الفتنة من الشح والبخل والنظر إلى المصلحة الأحادية الشخصية وترك الملايين من الأولاد والأزواج مشردون، الزوجات يعني، لا يلتفت إليهم الآباء، وهو نوع من الفرار من المسؤوليات والهروب بالنفس ولو هلكت الأسرة. وهذا يعاني منه هؤلاء على مستوى العالم، وهو حقيق أن ينظر إلى الحل في بلائهم هذا، ومرجع ذلك عدم السمع والطاعة لله وللرسول. الشاب يكون على غير تقوى وشهوته تقطعه فيتزوج، ثم يشعر بشعور قليل من غير الأولاد، ثم ينجب الأولاد، الولد بعد الثاني بعد الثالث كذا كذا كذا كذا، فيشعر أنه في ورطة ليس برجل يعلم يعمل ليكفي حاجته ومؤنة أولاده، ويزيد الطين بلة أن يكون صاحب مخدرات أو فاجر وما شابه. مع هذه الأمور لا يلتفت إلى ما أمره به الله ورسوله، ويبخل على أهله وأولاده، ويصيبه ما يصيبه حتى يطلق وتتشتت الأولاد. وهذا خراب العالم كله، والوطن والدول والمجتمعات قائمة على الأسرة، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة والأولاد. العالم كله من الجن والإنس زوج وزوجة، ولا يقوم هذا إلا بالإنفاق. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قلت فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، مش عايز يصرف على عياله. كفى بالمرء إثما، يعني يكفيك من الضلال ومن الإثم والعقاب يوم القيامة أنك قصرت في أولادك وزوجك. هي مسألة شهوة وخلاص، يا واجبات وما فيش حقوق، مصيبة. فلذلك زجر النبي وشدد كفى بالمرء إثما، انت عامل فيها راجل واتجوزت وخلفت عيال ومش قادر تعمل حاجة، لازمتك ايه؟ وفي رواية سنة أبي داود قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت القوت، وفي رواية يعول، أنت عائل الأسرة فكن رجلا. بواب النووي في شرح مسلم باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. ثم قال في شرح الحديث مقصود الباب الحث على النفقة على العيال، ده واجب واجب. الناس هتاكل وشك زي ما بنقول يقولوا المصريين مصريون لا يستقيم. مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة وهي واجبة عليه، وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لماذا قال صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال؟ طيب رجل كهذا لا يستطيع الصرف والإنفاق على زوجته ولا على عياله، تشردت الأطفال جائعون لا ملبس ولا مأكل ولا مطعم ولا مشرب ولربما ولا مسكن. طيب وطلقت المرأة والرجل لا ينفق على أولاده وزوجها طلقها ولا تستطيع أن تتزوج، نسأل الله السلام والعافية، هذه مسببات تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والزنا. ملايين من الأسر في مستوى أنحاء العالم يحدث هذا، تتشرد الأولاد، لا علم ولا صحة ولا ملبس ولا مأكل ولا مشرب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فإذا المجتمعات تخرب والدول تفسد والأوطان تضيع والعالم هباء منثورا. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فقال قلت وذلك لما روى مسلم قبل هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، بيعدد الأموال التي تنفق في سبيل الله، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، كان المماليك أيام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرقبة يعتق العبد فيصبح حرا، ودينار تصدقت به على مسكين، دي أنواع، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. شوف الحديث، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، أو بالفتح دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك وعلى أولادك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. شوف الحديث، يعني هتتصدق مال في للمساكين وفي سبيل الله، ابتداء ابدأ بنفسك كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وتنفق، أنت رب أسرة عائل، ثم بمن تعول تبدأ بهذا. قلت وذلك لوجوب وفرضية هذه النفقة، النفقة على الزوج والأولاد، هذه الدنانير التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الإنفاق في سبيل الله وفي الصدقة وفي المسكين وكذا وكذا وكذا وكذا، كلها مستحبات. أما الدينار الذي تنفقه والجنيه الذي تنفقه على ولدك، هذا هو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وصورت لكم الصورة التي تفسد بها المجتمعات والدول والأوطان والعالم. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، والخطابي إمام حافظ وفقيه شافعي، قوله من يقوت يريد من يلزمه قوته، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتهم، ترايح تدي الواحد مسكين وانت في الشارع بتدي وعيالك جعانين وتعبانين. لذلك قال قوله من يقوت يريد من يلزمه قوته، والمعنى كأنه قال للمتصدق، أي رسول الله كأنه قال للمتصدق لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك، ابتداء اكفي أهلك وأولادك. لذلك تتشرد الأسر والمجتمعات تهلك وتهلك من هذا، من عدم تحمل المسؤولية، وأمر عظيم. لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك، الأولى أهلك وأولادك، تطلب به الأجر، أي أجر أي أجر، فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتهم. ثم قلت القاعدة الكلية في الباب والتي هي الضابط 11، سأذكر اسمه وأشرح إن شاء الله المرة القادمة إن كان في العمر بقية. الضابط 11 ضبط الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، إنما هو يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله واتقاء الشبهات والتحصن بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة حيثما كنت. هذا هو الذي يجعل الرجل يفهم قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا الضابط 10 من ضوابط الحلال والحرام الحذر من فتنة المال، الباب الأعظم لتكثير الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.